الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الجديد نتكلم فيه عن موضوع بدأناه في الحلقة السابقة، وهي عن آداب الضيافة والطعام. تكلمنا عن آداب تختص بالمضيف، ولازلنا في هذا الحديث، حيث أن المضيف قد تكلمنا عن بعض آدابه، وذكرنا أنه من آدابه أن لا يبدي أمام أضيافه حزنا، ولا ينتهر أحدا، ولا يقطب وجهه أمامهم حتى لا يظنوا أنه يفعل ذلك استثقالا منهم. فإن بعض الناس وإن كان لا يستثقل أضيافه، ولكنه إذا جاءوا إليه لا يبتسم ولا يتكلم معهم ولا يبادلهم الحديث بدعوى أنه كان كسلان أو بدعوى أنه كان مجهدا وما شابه ذلك. فلا بد للمضيف أن يتكلف وأن يحمل نفسه الباب الذي يستر نفسه أمام أضيافه، بحيث أنه يبتسم ويتكلم معهم ويجاذبهم أطراف الحديث حتى لا يظن أنه يستثقل مجيئهم إليه. وكذلك إذا كان قد جاءه أضيافه وبدأوا يسمرون معه بالكلام، فينبغي له أن يبقى معهم حتى يأووا إلى النوم. وهذه تختلف من حال إلى حال، وتختلف على حسب حال الضيف. فمن الأضياف من يكون رجلا أجنبيا لا يعرف طبعك، ومنهم من يكون صديقا لك حتى لو فعلت بعض الأشياء فإنه لا يدخله في ذلك الشك، ولا يدخله هاجس من الظن نحوك، لأنه يعرف طبعك وبينكما طابع من الجسارة، أو أن كل واحد منكما قد أخذ على الآخر وعلم طبعه. الضيافة لا شك أنها كما قلنا خلق معهود وعادة معروفة، قد ضاف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كمجيئه إلى الهيثم بن التيهان الأنصاري، فإنه سكن عند أبي أيوب الأنصاري أول ما جاء إلى المدينة، وجلس عنده مدة عليه الصلاة والسلام. وهذه هي من الأمور التي كانت عند العرب وتوارثوها جيلا بعد جيل. كما أنه ذكرنا من آداب المضيف أنه لا ينبغي له أن يتأخر على أضيافه في طعامه، فإن من العادات المذمومة عند بعض الناس أنهم يتأخرون في تقديم الطعام للأضياف، لأنهم ينتظرون أحدا معينا. والذي ينبغي للمضيف ألا يتأخر على أضيافه في طعامهم حتى لا يدخل عليهم المشقة. الناس في السابق كانوا لربما يضيفون على المضيف لأنهم قد كان الوضع في بدايته، ليس هناك خانات، ليس هناك سكن، ليس هناك فنادق، فلا ينبغي له حتى إن عاد الأمر أو أنه كان في بعض البلدان هذا الطبع موجودا، لا ينبغي له إذا كان عند الناس شيء من الجوع وشيء من النقص أن يتأخر في طعامهم، لأن هذا خلاف ما تدعو إليه المروءة، بحيث أنه يشق عليهم. أو أنه يكون الناس في خير ولكنهم يأتون للمضيف والذي دعاهم إلى وليمة أو طعام، يأتون من باب التقدير له، فلا يكون جزاء التقدير أنه يخالف الأعراف العامة، بحيث إنه يؤخر عشاءهم في أيام يحتاجون فيها إلى النوم، ويتأخر الوقت خصوصا في أيام الصيف بحجة أنه ينتظر ضيفا، أو أنهم إذا لم يأتوا إليه أخذ عليهم في نفسه ولم يعذرهم. فلا هو بالذي راعى أعراف الناس، ولا هو بالذي في نفس الوقت عذرهم لعدم المجيء وجعل الأمر عاديا، لأنهم أطباعهم كما أنه لم يرد أن يتنازل لأطباعهم، فكذلك لا ينبغي له أن يكلفهم حتى ينزلوا إلى طبعه. هذه الآداب قد ذكرناها فيما سبق، وذكرنا جملة مما كان عليه البخلاء الذين يجعلون اعتذار الضيف عن الطعام عذرا يتخلصون به، ومخرج يتخلصون به من الوليمة. حكي عن بعض البخلاء أنه قال: غلب علي الجوع مرة فقلت أمضي إلى دار فلان لأتغدى عنده، فجئت إلى باب بيته فوجدت غلامه فقلت له أين سيدك؟ فقال والله لا قلت لك عليه إلا إن أعطيتني كسرة. قال فرجعت هاربا، لأنه بخيل وقد وقع في إنسان لربما يكون ظريفا وأراد أن يتخلص منه. وحكي عن بعض البخلاء أنه حلف يوما على صديقه وأحضر له خبزا وجبنا وقال له لا تستقل الجبن فإن الرطل منه بثلاثة دراهم، فقال له ضيفه أنا أجعله بدرهم ونصف. قال وكيف ذلك؟ قال آكل لقمة بجبن ولقمة بلا جبن. فأين هؤلاء من الذي يقول قالت أما ترحل تبغي الغناء؟ قلت فما للطارق المعتمي؟ قالت فهل عندك شيء له؟ قلت نعم جهد الفتى المعدمي. فكم وحق الله من ليلة قد أطعب الضيف ولم أطعمي. إن الغنى بالنفس يا هذه ليس الغنى بالمال والدرهم. ومن آداب المضيف أن يقوم بخدمة ضيفه، فقد نزل الإمام الشافعي بالإمام مالك فصب بنفسه الماء على يديه وقال له لا يرع كما رأيت مني، فخدمة الضيف على المضيف فرض. والإمام مالك هو أكبر سنا وأوسع علما رحمه الله، وهو من مشايخ الشافعي رحمه الله. ومن تمام الأدب أن يقوم المضيف مع ضيفه إذا أراد الانصراف إلى باب الدار، وهذا من الآداب الجميلة. كما أن هناك آدابا تكون في حق الضيف لا بد أن يتعامل بها إذا ضاف عند أناس، فمن ذلك أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور، منها أكل الطعام ولا يعتذر بشبع بل يأكل كيفما أمكن. إذا قدم له المضيف طعام لا يعتذر لأنك قد ضفته، ولا بد أن تراعي خاطره. فإذا قدم طعام تقوم إلى الطعام وتأكل ما استطعت ولا تعتذر لأنه قد يكون تكلف لك. فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب ضيف فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام، فقال الضيف لست بجائع وإنما أحتاج إلى مكان أبيت فيه. فقال الأعرابي إذا كان هذا فكن ضيف غيري، فإني لا أرى أن تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبينك. وحكي عن بعض التجار قال استدعاني محمد بن القاسم الكرخي ليعرض عليه قماشا من تجارتي، فبينما أنا بين يديه وإذا بأطباق الفاكهة قد حضرت، فقمت من مجلسه فقال يا فلان ما هذا الخلق العامي؟ اجلس. فجلست وتحققت كرمه وجعلت آكل الكمثراه في لقمة والتفاحة في لقمة، ثم قدم الطعام وكنت جائعا فأكلت جيدا ثم صرفت. فلم أستشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه ببغلته فاستدعاني إليه فقال يا فلان إني قليل الأكل بطيء الهضم ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس فأريد ألا تنقطع بعدها عني. قال فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي فحصل لي بقريب منه مال كثير وجاه عظيم. ومن آداب الضيف أيضا أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة وموضع قضاء الحاجة، وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم، وأن لا يخالفه إذا أجلسه في مكان وأكرمه به، وأن لا يمتنع من غسل يديه، وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها. فقد نقل في بعض الكتب أن بعض الكرماء كان شديدا على أضيافه سيء الخلق بهم، فبلغ ذلك بعض الأذكياء فقال الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق، وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف، ولا بد أن أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره. قال فقصدته وسلمت عليه فقال هل لك أن تكون ضيفي؟ قلت نعم. فسار بين يدي إلى أن جاء إلى باب داره فأذن لي فدخلت، فأجلسني في صدر مجلسه فجلست حيث أجلسني وأعطاني مسندا فاستندت إليه، ثم جعل يؤانسني في الحديث. فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه وأنا آكل، فلما فرغنا قدم طستا وإبريقا وأراد أن يسكب الماء على يدي فلم أمنعه من ذلك، وأراد الخروج من بين يدي بعد أن قدم نعلي فلم أرده عن ذلك. فلما أراد الرجوع قلت يا سيدي أنشدك الله إلا فرجت عني كربة. قال وما هي؟ فأخبرته الخبر، فقال والله ما يحوجني لذلك إلا سوء أدبهم، يصل الضيف إلى داري فأجلسه في الصدر فيأبى ذلك، ثم أقدم إليه الطعام فلا أدفع له شيئا طيبا إلا رده علي، ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل، ثم أريد أن أقوم معه إلى الباب فلا يمكنني من ذلك، فأقول في نفسي لا يحكم الإنسان على نفسه حتى في بيته، فعند ذلك أشتمه وألعنه وأضربه. وفي معنى ذلك يقول بعضهم لا ينبغي للضيف أن يعترض إن كان ذا حزم وطبع لطيف، فالأمر للإنسان في بيته إن شاء أن ينصف أو أن يحيف. على أننا نقول أن هذه الأمور تحكمها الأعراف وتحكمها عادات الناس واختلاف أحوالهم، فلربما تكون هناك قاعدة في زمن معين وتختلف في زمن آخر، لكن الذي يحكم ذلك أن العرف حتى لو أنه تغير لابد أن يكون العرف منضبطا بالشرع، فما دام أن هذه الأعراف والعادات لا تخالف الشريعة فالمستحسن أن يأخذ بها الإنسان وأن يعامل الناس على حسب أعرافهم وعاداتهم التي أخذوا بها. وأما إذا تبين لنا أن شيئا من هذه الأعراف والعادات مخالفة للشريعة، مخالفة لدين الإسلام، مخالفة للكتاب، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرد ذلك وإن اعتاده الناس. مثال ذلك أن بعض الناس يرون أن من الثقافة أن يقطع المرء اللحم بيده اليمنى بالسكين وأن يستعمل الشوكة باليسرى فيأكل باليسرى، فهذه من الأعراف البائدة الباطلة لأن هذه خلاف الشريعة. بعض الناس يرى أن هذا من الثقافة ويقلد الغرب بها، أو يقلد بعض الأمم التي تقلد القرب، يرون أن مسألة السكين لابد أن يمسك باليد اليمنى فيقطع بها اللحم، والشوكة تستعمل باليد اليسرى ثم يأكل اللحم بيسراه، وهذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال كل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن هذا فيه موافقة عدو الله، وإذا كان فيه موافقة لفعل الكفار أو أنه وصف أنه من فعل الشياطين فإنه لا يفعل ذلك ويكون هذا من باب المنهيات. فإن من الأمور المغززة أن تجد امرئا مسلما رفعه الله بالإسلام فلا يرى من الثقافة وأن من الحضارة إلا أنه يأكل بإسراه بشوكة ويقطع بالسكين باليمنى، فإن احتجت إلى ذلك فافعل الفعل الصحيح، اقطع باليمنى وكذلك كل باليمنى بالشوكة نفسها، أو أنه اقطع باليسرى واجعل أكلك بيمناك، لأن هذا الذي تدل عليه الشريعة. ليست الثقافة أن نقلد الناس بالأخطاء، فنقول أن هذه الأمور إذا كانت من الأمور العرفية فإنها تراعى فيها الأعراف على اختلاف الأزمان بشرط أن لا يخالف العرف والعادة الشريعة الإسلامية والأدلة الواردة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة المهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.